عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 25، فضائل سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن الكريم فضائل سورة الإخلاص، فإنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال والذي نفس بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي لفظ أن رجلاً قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وفي لفظ أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ عليهم قل هو الله أحد حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا من فضل الله تعالى أن سورة من القرآن من أقصر السور تعدل ثلث القرآن إذا قرأها الإنسان وتدبرها، من فضل الله تبارك وتعالى. من أحب سورة الإخلاص أحبه الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختموا بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فسورة الإخلاص سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، لأنها نزلت في توحيد الله عز وجل، فهو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة، ولا كفء له ولا ند، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. فلهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأنها نزلت في التوحيد. والقرآن ثلاثة أقسام: قسم يخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه وحقه، وقد جاء في هذه السورة المباركة. القسم الثاني يخبر عما كان وما يكون وما سيكون يوم القيامة. وقسم ثالث أوامر ونواهي، أمر بكل ما يحبه الله ونهي عن كل ما يبغضه الله تعالى ويأباه. فصارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأنها في توحيد الله تعالى وفي أسمائه وصفاته. تقرأ هذه السورة في كل وقت أراده المسلم، ولكن تشرع قراءتها في مواطن، في الصباح والمساء مع المعوذتين ثلاث مرات، دبر كل صلاة مع المعوذتين، عند النوم مع المعوذتين ثلاث مرات مع النفث، في ركعتي الطواف مع قل يا أيها الكافرون، في ركعة الوتر كذلك، في ركعتي سنة صلاة المغرب مع قل يا أيها الكافرون، والسابع من هذه المواضع في ركعتي الفجر مع قل يا أيها الكافرون،